نقطة مطر تخاف من الريح، وأي سراب يبملي السحاب، ونفسي أكون في الحق صريح. تبت يا ربي وقلبي جريح، نقطة مطر تخاف من الريح، وأي سراب يبملي السحاب، ونفسي أكون في الحق صريح. يا الله يا